الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فانتهى بنا الكلام عند باب الفدية بعد أن ذكرنا مفروضات الإحرام. ونقدم على وقته حصل في الفتح الثاني في الحكم التاسع الذي هو المباشرة دون الفرج، حيث قلت إن المباشرة إذا كانت إلى الإمام فلا شيء عليها وفي المفاتيح، وهذا واضح. وإنما إذا لم ينزل عليه شهادة كفدية الأذى، فنقدم على ذلك إذا لم ينزل عليه شهادة كفدية الأذى. قال المؤلف رحمه الله: لا الفدية، الفدية هي ما يجب بسبب النسك أو بسبب الحرم، يعني إما يجب بسبب الإحرام وإما يجب بسبب الحرم، لأن عندنا محرومين، محروم إذا أحرم ومحروم إذا ثبت الحرم ولم يكن محرما. قال رحمه الله: يحرم بالدنيا بحرق وتقليد وتقطيع راس وطيب ونفس مطيب ويمصيان ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين منذ بر او نصف صاع من تمر او شعير او ذبح شاة. الفديه اجمالا على ثلاثه اضرب، وربما يقال على رضي الذي صار عليه بالعقل الإقناع والمنتهى أن قال ثلاثة أضرب. الضرب الأول تكليف، الضرب الثاني تقليل، الضرب الثالث غير ذلك. يعني فيه فدية تجب على التكليف هذا نوع الأول، وفدية تجب على التقليل، والثالث داخل فيهما. ولذلك الشيخ عثمان المشكل اختاره بالذكر، لكن في الإقناع والمنتهى أخذه بالذكر. ربما هذا التفصيل والتوضيح. النوع الاول الذي هو على سبيل يقول المؤلف يخير بدنيا بحرق وتقليد الى اخره، يعني ما كان يخير به بين صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين منذ مر ذو قمح او نصف صاع من غيره، أو التقييم الثالث ذبح شاة. يقول لك لو تعالى تخلص السنة الفدية لإيه؟ الألم، الفدية الألم. ونبهنا على أن كثيرا من الناس الثاني من انهي ضرب؟ الاول اللي هو

لا يصل. يعني ممكن تكون فيها باعتبارات كثيرة. تنظر فيها وتقسمها باعتبارات باعتبارات متعددة. المؤلف بدأ بفدية الأذى. فدية الأذى كما قلت وأكرر إما أن تذبح وإما أن تصوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين. أنت مخير بين الثلاث. أرى يخير بفدية حلق إبل. يعني أكثر من شعرتين. يعني إحنا قلنا إذا كان شعر من شعرتين يطعم مسكينا ومسكينين. وتقريب يعني أكثر من فضلين. وتغطية رأس وطين ولسك مخيط. يخير بين ايه؟ قال بين القيام ثلاثة في ايام. ولا يشترط فيها التتابع. ولا يشترط فيها التتابع. او اطعام ستة مساكين. يطعمهم ماذا؟ قال لكل مسكين مزد بر. لهم البر هو القلب. والمزد ربع الانس. الصاع والصاع اربعة امتاز. الا المزد هو الجفان للرجل المعتدل. وبالبر نحن كيلومتر وأربعين جراما من البر الجيد الربيع الذي حبته كحبة العدس. ايه؟ ده الصاع. الصاع مش النص؟ لا لا الصاع كيلومتر وأربعين جراما من البر الربيع الجيد الذي حبته كحبة العدس. إذا النص من البر الجيد ربع هذه الكمية. فنكون يبدو بر. أو نصف صاع من غيره. فالبر ربع صاع وغير البر نصف صاع يعني مزدلف. طب من غير هل يشمل كل انواع الطعام كالرز والعدس والفول ونحو ذلك؟ لا لا بد مما يبدو به في الفطره يعني في زكاه الفطره. المد صاع او نصف صاع من غيره وهنا قيد قال صاع من تمر او شعير يعني او نحو ذلك مما يكون في زكاه الفطره. هذا الثالث التخييرات يعني اما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين منذ بر أو مداني يعني نصف صاع من غيره مما يلزئ الفطرة. المؤلف ذكر مثالا قال من زمن أو شعير لكن لا يتعين وإنما كل ما يلزئ الفطرة. الثالث فيما يخير فيه أو ذبح شاة أو ذبح شاة وتشترط فيها ما يشترط في الأضحية فيما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. هذه الفدية الأذى. النوع الاول من الضرب الاول اللي هو ايه على التخيير. النوع الثاني جزاء الخير ايضا انت فيه مخير فقال وبجزاء الخير يعني هو يخير بجزاء الخير جزاء مظلوم متعلق بقوله يخير يعني هو يخير بجزاء الخير يعني في جزاء الخير بين مثل ان كان او تكوينه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما وكلا لا يجد له بين اطعام وصيام. نقول الطيب على نوعين نوع له منه. والمثل هنا ما يشبهه او يقاربه وله لم يكن مماثلا له بكل وجه وذلك يقصد ذلك ان شاء الله. فان لم خلينا في النوع الاول الذي له منه يخير بين نفسه بالدين ان كان له منه. وان شاء قوم هذا المثل بدراهم واشترى بها طعاما فاطعم فأطعم كل مسكين من البر المسكين أو نصف صاع من غير البر المسكين. أو بهذا الثمن الذي قومه ينقص الأمداد أو في الطعام مطلقا فيصوم عن طعام كل مسكين يوما. يعني مثال ذلك هذا الطيب قتل حمامه ولها مثل وهو الشاة فقومه فقرا ب 500 ريال. مزيد ريال وجد انها تشتري اما ليربح واما لينظر في هذه القيمه غير مزيد ريال تشتري بها طعاما يطعم مدا لكل مسكين من البر او من غير البر ايه؟ نصف صاع. لو فرض ان هذه ال 500 تشتري 200 مد من البر فانها تطعم 200 مسكين لكل مسكين مد بر او يقول عن كل مدة اليوم يعني كم يوم؟ 200 يوم. هو يختار ولا شك انه اذا كان عاقلا سيختار اما ذبح واما اطعام كده كده الثمن واحد ذبح واطعام. لكن اذا كان بخيلا هيصوم 200 يوم الا بيصوم 200 يوم ما يصرفش 200 ريال ولا 500 ريال ولا كذا. المقصود انه مخير. هذا اذا كان له مدة فان لم يكن له مثل خير بين ايه؟ طعام وصيام. قال المؤلف وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. كده انتهى النوع الاول وهو التخييرات. لكن ينبه أن في كلام المؤلف نظر في موضوعين. هو يقول وبذلك قيد بين مثله إن كان أو تقويمه بدراهم إن كان يعني إن كان له مثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعام كنا لهذا الطعام قيد به بما يجلب في الفطرة يعني في زكاة الفطرة يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدن أطلق فقد يقدر وظاهره أنه يطعم كل مسكين مدن سواء من الفطرة أو من غيره وهذا خلاف معتمد من المذهب. ولهذا الشارع ماذا قال؟ قال في قوله ويطعم كل مسكين مدن إن كان الطعام مرا وإلا فمدين. طيب لكن مؤلف اطلق كان يقول من بر او من غير بر يطعم كل مسكين ايه؟ مده وهذا اطلاق نعم اطلقه من قبله الخرق وهو مطلق في المطلق لكن هذا خلاف الصحيح المعتمد انه اذا كان من البر فيطعم كل مسكين مده ومن غير البر يطعم كل مسكين نصف طعام وهذا هذا الأول. الثاني تعريف الثاني في كلام المؤلف أنه قال أو يقوم عن كل مدن يوما أو يقوم عن كل مدن يوما ماذا قال هو في الإقناع وماذا قال في المنتهى؟ قال أو يقوم عن طعام كل مسكين يوما يعني الطعام لا يعني أن يكون مدة ربما كان مدة ربما كان والثاني مع نفس الطعام فهذا ايضا اطلاق ماذا قال الشارع في ذلك؟ قال الشارع او يقوم عن كل مدن بشارع ايه؟ من البر يوما يعني اذا كان من غير البر مش هيكتب بالاناء بدل ما هيكتب بالايه؟ بنص طعام يعني مدين فهذان اطلاقان في كلام المؤلف ينبغي ان يقيد وقد يعد ذلك من المقارنات المعتمد المذهب ولذلك وقف في الإقناع إذا رشد في الإقناع فيطعم كل مسكين مدا من حنطة بر يعني خمر أو نصف طاعم من غيره الأول فقط أو يقوم عن طعام كل مسكين يوما ما أدفع كل مدة أنا عن طعام كل مسكين يوما وهذا هو الذي ينبغي أن يعتبر طيب قال رحمه الله وأما له متعة وقرابة خلاص هو حط في القسم الذي التركيز في الطرف الاول دخل على القسم الذي فيه التركيز فقال واما دم متعه وقرابه يعني كان الواجب بسبب احرامه متمتعا واحرامه قائلا سيجب الهدي يعني الشرط الذي ذكرناه من قبل فصلناه في الدرس الثالث فان علمه يعني الهدي فصيام ثلاثه ايام في الاول ما كانش يقول فان علم ليه الفتن الأول أنه يخير ويجدد وكذا وكذا يعني وإن كنت تجد ماذا فلست عن تصوير لكن هنا لا إذا كنت تجد فلا بد أن تشتري هديا وتذبحها فإن لم يجد هديا ينتقل إلى الثاني بعدها فالتخير أنت فيه مخير مع الزواج والتركيز لا تعمل إلى الثاني إلا بعد فقط الأول قال فإن علمه يعني الهدي فصيام ثلاثة في أيام يعني في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال والافضل كون اخرها يوم عرفه اذا هو يحرم ايه يا جماعه الان على الكلام ده يوم اليوم السابع يحرم السابع فيقوم عشان يبقى ثلاثه ايام الحج فيقوم السابع والثامن وايه والسابع كده ثلاثه ايام الحج استحبابا وله ان يؤخرها عن ذلك لكن لابد ان يصوم يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله قال والافضل كون اخرها يوم عرفه فإن أخر هذه الأيام التشريق فلا بأس صام الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر لا بأس وهنا يجوز صيام أيام التشريق وإذا فالأصل تحريم صيام أيام التشريق وإن أخرها عن أيام هنا يبقى دي أيام الحج تنسى أيام الإحرام تنسى فلا بد أن يصوم عشرة لكنه إيه؟ عليه دم لأنه أخر الواجب وعليه دم لهذا الثالث إذا دم المتعة والقران هو النوع الأول من القرن الثاني، إيه القرن الثاني؟ على الترتيب، الأول منهم له المتعة والقران، ماذا يصنع؟ يذبح هديا فإذا الذي لا يوم صام عشرة أيام، إيه يكون الزال عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ما المستحب في ثلاثة من الأيام أن تكون آخرة؟ أن يكون آخرها يوم عرفة، يعني إلى اليوم السابع، الأخير عشرة من الثالث. يحرم بالحج في اليوم الثالث، لو عارف مش هيذبح حد يحرم الثالث، أما لو إنه يحرم بعد كده نقول المستحب أن يحرم اليوم الثالث، لكن هنا سيقدم يحرم السابع فيصوم. إذا استنجع مكان وكان وله أن يؤخره في بعض الأيام النحر هو يوم العيد، وإنما له أن يؤخره فيقول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن أخر عن أيامه لنا هتكون عشرة أيام، ما فيش ذبح وما فيش بارد هكذا، هتكون عشرة أيام. طيب وعدم له من أجل ترك واجب، إيه الواجب اللي تركه؟ أن تكون ثلاثة أيام في الحج، وعدم له إطلاقا، يعني لو أخرها لعذر له لغير عذر. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني صيام ثلاثة أيام، نعم وسبعة يعني صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ما معنى رجع إلى أهله؟ يعني رجع من أعمال الحج، يعني رجع من أعمال الحج، وإذا يرجع إلى بلده وهذه فريضة، يبقى هو لا يصح أن يصوم السبعة في أيام منها، ليه؟ لأن في أعمال باقية في أرض الزيارة في السعي. لكن إذا أنهى أعمال الحج ولو كانت لمكة خلاص خلص طواف الزيارة وخلص السعي عمل كل أعمال الحج وقعد في مكة أسبوع ولا أسبوعين، هل له أن يصوم؟ ولا تقول لازم ترجع إلى أهلها؟ ها؟ له أن يصوم لأنه رجع من أعمال الحج، والأفضل أن يؤخرها إذا رجع إلى بلده. قال والمحصر، هذا الثاني وقبل الثاني اللي هو على الترتيب، والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشره، المؤلف طور الترتيب لانه دخل في كلامه، قال المحصر اذا لم يجد، المحصر هو المحفوظ عن الاسلام نصر، اذا لم يجد هديا صام عشره، بما فهم من كلامه لا بد اولا ان يذبح، فاذا لم يجد هديا صام عشره ايام. تفصيل الكلام كذلك، والمحصر يذبح هديا، فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام. قال صام عشرة أيام يعني يتحلل ثم حل، يعني ثم يتحلل بعد إما بعد الذبح وإما بعد نهاية عشرة أيام. الثالث كفارة الوقت، وهي أيضا واجبة على الترتيب، فقال المؤلف فكيف راس بكلام المؤلف، يبقى ذكر في التفكير امرين، فدية الاذى بصورها وجزاء الطيب، ده الضرب الاول وتقسيم النوعان، الضرب الثاني على التنزيل، وذكر المؤلف فيه ثلاثة، ذكر اولا دم جمع القرى، ثانيا المحصر، ثالثا قال ويجب بضبط في الفرض في الحج بدلا، يعني بعد التحلل الاول كما قلنا، وبعد التحلل الاول ايه؟ شاذ. طيب ليه على الترتيب؟ لأنه إن لم يجد البدنة صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة من الزمان، وفي العمرة شاه، مش تحلل أول وثاني في العمرة لأنه هو تحلل واحد، ففي العمرة شاه مطلقا. وإن طوعته زوجته لزمها، يعني لزمها ما يلزمه أيضا، يعني هذه الفدية التي على الزوج تكون أيضا على الزوجة إذا طاوعته. ومفهوم كلامها ما اذا لم تطاوعه، يعني مكرهه اكرهها على الجماع فلا شيء عليها وانما عليه نوم. بقي شيء الشارع ذكر فقال لك ذكرناه الفضل اقولها من جنه الاجماع المنتهى في اخر هذا الفصل، قال الشارع والدم الواجب لفواده او ترك واجب كمتعه، يعني ايه العباره؟ يقول الدم الواجب لفوات عن فوات الحج، لأن محصر منع صدة عن الوصول إلى عرفة، أو ترك واجب من الواجبات التي تلاقي إذا كان من الميقات أو المدينة المختلفة أو المدينة منها في ليالي أيام التشريق، إذا ترك واجبا الدم الواجب لفوات الحج أو الدم الواجب لترك واجب كمتعة، يعني إيه كمتعة؟ هل المتعة واجبة يعني؟ هل كان هذه تمثيلية يعني يكون أو ترك واجب كمتعة؟ ولا ايه؟ هذا يسمى الكافه التوظيفيه، يعني نظير الدم الواجب للمتعه وهو على الترتيب الذي ذكرناه، يعني يذبح فإذا الجن صام عشرة ثلاثة بنت الحج وسبعة إذا رجع إلى. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. ثم قال فصل يذكر فيه حكم من ثمر محظورا، ربما يرتكب الإنسان محظورا واحدا وربما يرتكب عدة محظورات، يتطيب ويشرب خفيفا ويقتل صيدا، عدة محظورات، وربما يكرر المحظور الواحد أكثر من مرة. فما حكم ذلك في الدنيا؟ نعرف ذلك إن شاء الله.